فالموفق يسمع ويبصر ويتكلم ويبطش بمولاه، والمخذول يصدر منه ذلك بنفسه وهواه. وقال: مثال تولد الطاعات ونموها وتزايدها كمثل نواة غرس، يعني الطاعة تأتي بالطاعة، مثلا درس العلم يأتي بعده ببر والدين، أو يأتي بعده بصلاة الليل أو بالقرآن، يتولد الطاعة تتولد. نعم، والله يقول في السنبلة تأتي. نعم، كمثل نواة غرستها فصارت شجرة، ثم أثمرت فأكلت ثمرها وغرست نواها، فكلما أثمر منها شيء جنيت ثمره وغرست نواه، وكذلك تداعي المعاصي. نعم، المعاصي تأتي بالمعصية، والطاعة تأتي تولد الطاعة. نعم، فليتدبر اللبيب هذا المثال، فمن ثواب الحسنة الحسنة بعدها، ومن عقوبة السيئة السيئة بعدها. وقال: أليس العجب من مملوك يتذلل لله ويتعبد له ولا يمل من خدمته مع حاجته وفقره إليه، إنما العجب من مالك يتحبب إلى مملوكه بصنوف إنعام. يعني شيء عجب، إذا الإنسان تعجب الله عز وجل يتودد لنا بالنعم، وتودد لنا بينزل السماء الدنيا كل ليلة، يقول: من يسألني، من يدعوني، من يستغفرني، يتودد. إنما العجب من مالك يتحبب إلى مملوكه بصنوف إنعامه ويتودد إليه بأنواع إحسانه مع غناه عنه. وقال: هذا يدل على كمال صفات الله، مع عصيان البشر له الله يتودد لهم، من يريد أن أغفر له أنا أغفر له سبحانه وتعالى. نعم، وقال: كفى بك عزا أنك له عبد. أيوة، عبد لله. لو مثلا إنسان يعمل عند رئيس مقرب له فيقول: أنا الحارس الشخصي للرئيس الفلاني، يقول: يكفيك هذا، فيكفيك أنك عبد لله مطيع له. نعم، وكفى بك فخرا أنه لك رب. إيه، لا شك. وكفى ذلا من أنكر الرب وجحده وعصاه. نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.